وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا فعل شيئا من ذلك يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله وجب عليك أن تخرجه من الملة. وجب عليك وجوب تعتقد أنه كافر ولا تقل ما علي منه أو ما أدري عنه، لا يجب عليك، هذه عقيدة، يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك، يجب عليك، وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة كبائر الذنوب. لا تقل أنا ما علي وأنا، لا، لا بد من بيان الحق في هذا الأمر. نعم. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. اي نعم، مسلم بالاسم يعني إذا لم يفعل، يعني إذا أعلن الإسلام، إذا أعلن الإسلام، قد يقصد المؤلف المنافق، المنافق النفاق الأكبر الذي يعلن الإسلام ويبطن في قلبه ضده، هذا مسلم بالاسم لا بالحقيقة. مسلم بالاسم يعامل معاملة المسلم في الظاهر، وأما في الباطن فإنه ليس بمسلم. نعم. وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه، وخلق الله حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. نعم. وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي بأحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. نعم، هذه هي نصوص الصفات الثابتة لله عز وجل، يجب عليك أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها، تثبت لله الأسماء والصفات على حقيقتها دون أن تدخل بعقلك فتقول هذا لا يليق بالله، الله منزه عن ذلك، هذا تشبيه كما يقوله المعطلة، أو أن تعتقد أن الله شبيه، أن الله يشبه خلقه كما تقوله الممثلة، فهذا أمر كلا الطائفتين على ضلال، لا المعطلة ولا المشبه. المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا المذهبين باطل، ومذهب أهل السنة الوسط، يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وينفون عنه مشابهة المخلوقين نفيا بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. ودلت الآية على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي